أبدأ معك المحاضرة الرابعة في علم البلاغة، وهذه المحاضرة تتكون من مبحثين: المبحث الأول أغراض الخبر، والمبحث الثاني أضرب الخبر. وتعالى معي لنتعرف الآن على المبحث الأول وهو أغراض الخبر. الخبر كما قلنا قبل ذلك كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القائل، وهذا الخبر له أغراض كثيرة يدل عليها سياق الحديث والكلام. من أغراض الخبر التنشيط، كأن تقول الشباب عدة المستقبل بسواعدهم يبنى الوطن، فهذا الكلام هو تنشيط للسامع. من أغراض الخبر أيضا التحسر والتأسف، كقولك مثلا ضاعت فلسطين، فهذا الخبر يدل على الحسرة والأسف. يقول أمير الشعراء شوقي رحمه الله: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، ويقصد بها فلسطين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرجعها سالمة إلى المسلمين وأن يطهر المسجد الأقصى، آمين. إذن الغرض الثاني هو الحسرة أو التحسر، ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فالشاعر هنا يتحسر على الذين ماتوا وكانوا كرماء معه. من أغراض الخبر أيضا إظهار الضعف، ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قول سيدنا موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو يريد أن يظهر ضعفه لله عز وجل. وقال الله عز وجل على لسان عبده سيدنا زكريا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فقول سيدنا زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا الكلام قصد به إظهار الضعف لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. ومن ذلك أيضا قول يحيى البرمكي عندما خاطب الخليفة العباسي هارون الرشيد يبين له حال البرامكة الذين حبسوا في سجنه، يقول: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. فالقصد من هذا هو إظهار ضعف هؤلاء الناس الذين حل بهم. أيضا يراد بذلك التوبيخ، التوبيخ، وذلك كقولك للكثير الأخطاء الشمس طالعة، يعني معنى ذلك أن أخطاءك قد عرفت للقاصي والداني. يقول الشاعر: فشر الناس قوم ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود. فهنا يوبخ الناس الكسالى الذين يفخرون بآبائهم وأجدادهم ولكنهم في المجتمع لا يعملون شيئا. من ذلك أيضا أي من التوبيخ جواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر بعد أن يضرب بين الفريقين بصور له باب فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في الحوار بينهم الذي عرضه الله عز وجل في سورة الحديد ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لنستمع إلى هذا الحوار: المؤمنون يجيبون المنافقين عندما يقولون لهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا الكلام فيه توبيخ للمنافقين، وكذلك كالمقالة التي توجه للذين يكنزون الذهب والفضة حين يعذبون بصحائفها المحمية في نار جهنم، عياذا بالله من ذلك. يقول تعالى في سورة التوبة: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الخبر قصد به التوبيخ. وكذلك عندما يقول الخطيب للجمهور: هذا العدو يمرح في أرضنا ونحن بين عازف وخائف، وقوله أيضا: ما فاز إلا النوم، فهذا الكلام قصد به التوبيخ للسامعين. وأحيانا يقصد بالخبر الاسترحام والاستعطاف. قال تعالى حكاية عن عبده سيدنا موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قول سيدنا موسى: رب إني ظلمت نفسي، هذا استرحام واستعطاف لله عز وجل. يقول الشاعر: رب إني لا أستطيع استبارا فاعف عني يا من يقيل العثارة. وأحيانا يراد بالخبر إظهار الفرح، كقول من يقول وهو ناجح: نجحت بتفوق، فهو يريد أن يظهر فرحته. وكذلك قول المؤمن عندما يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو يريد أن يظهر فرحه في هذا الموقف. المؤمنون حكى ربنا عنهم وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا الكلام الذي قاله المؤمنون يظهرون فرحتهم وسعادتهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد يراد من الخبر الشماتة، كما تقول أو كما يقول المستضعفون في الأرض: ها هم الظالمون يلقون مصارعهم، ها هم الخونة يتساقطون واحدا بعد واحد، فهو يريد أن يظهر شماتته في هؤلاء الظلمة. أحيانا يراد منه الشتيمة، كما تقول للقيط: أنت ولد زنا. وحين يراد منه التذكير كأن يقال عند المحتضر: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا تذكير المحتضر أن ينطق بالشهادتين قبل خروج الروح. وقد يكون التذكير بما بين المراتب العالية وغيرها. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذا الخبر قصد به التذكير بين المراتب، بين المؤمنين المجاهدين والمؤمنين القاعدين. يقول تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقد ورد منه الوعظ. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا قصد به الوعظ والتذكير للسامعين. يقول أبو العتاهية وهو شاعر زاهد اسمه إسماعيل بن القاسم المعروف بأبي العتاهية، ولد سنة 130 من الهجرة، وهو شاعر نشأ بالكوفة وسكن بغداد وتوفي بها سنة 110 من الهجرة. يقول: علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة قصد بهذا الوعظ. إذن عرفنا الآن أن الخبر له أغراض كثيرة تفهم من سياق الكلام، لكن الأصل في الخبر أن يلقى لأحد أمرين: الأمر الأول إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة الخبرية، كقولنا مثلا إبراهيم وصل من السفر، المتكلم يريد أن يفيد المخاطب ما كان يجهله من وصول إبراهيم. إذا المتكلم يريد أن يعلم المخاطب بوصول إبراهيم، وهذا يسمى عند علماء البلاغة فائدة الخبر. وكل ما يذاع في نشرات الأخبار وما ينشر في الصحف داخل في داخل هذا الغرض. الشيء الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم الذي يتضمنه الخبر، كقولك لصديقك أنت تقيم في القاهرة، إذن السامع يعلم أنه مقيم في القاهرة، لكن يريد أن يبين له أن المتكلم يعلم بهذا الحكم، وهذا يسمى عند علماء البلاغة لازم الفائدة، يسمى لازم الفائدة، ولا بد عندئذ من أن يكون المخاطب عالما به. أحيانا يخرج الخبر عن أصل معناه للدلالة على الأمر أو النهي أو الدعاء، فقد يراد من الخبر في الجملة الخبرية الأمر، ومنه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضع الوالدات أولادهن، فهو خبر لكنه قصد به الأمر. وقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي ليكن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ليتربصن بأنفسهن. هذه الآيات ظاهرها أنها خبر لكن قصد به الأمر، وعرف هذا من القرائن. كل ذلك يدل على أن هذه الصفات عندما وصف بها المؤمنون وصارت يقينا يعملون به فجاءت على صورة الخبر، لأن هذه الأمور كانت شاقة بالنسبة للمسلمين، لكنهم لم يكن في وسعهم إلا الالتزام بطاعة الله عز وجل، فصارت جاءت على صورة الخبر وليس على صورة الأمر. وأحيانا يراد من الجملة الخبرية النهي، لنستمع إلى قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المعنى: فمن فرض فيهن الحج يعني ذهب إلى الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج، فهو خبر لكن قصد به النهي. وما الحكمة في ذلك؟ استعمال النفي بمعنى النهي أمر متداول بين الناس، ويدعو إليه عدة دواع بلاغية، منها التلطف بالمخاطب، يعني مثلا إذا قال صاحب الدار لضيوفه: لا نوم على الأرائك، معنى الأرائك يعني الكنب، ولا طعام إلا في غرفة الطعام، ولا دخول بالأحذية إلى الغرف المفروشة، إنه ينهى لكن بأسلوب الخبر ترفقا وتلطفا بضيوفه، وكما يقول حاجب الأمير: لا دخول على الأمير اليوم، يعني لا تدخلوا عليه اليوم، لكنه جاء بصورة النفي وهي صورة خبرية، قصد بذلك التلطف بالمخاطب. وأحيانا يراد بالخبر الدعاء، فقولنا: يرحم الله موتانا ويغفر له، فيرحم الله موتانا يعني اللهم ارحمهم واغفر لهم، فهذا خبر قصد به الدعاء. ولماذا استخدم الخبر في الدعاء؟ لأنه قصد به التفاؤل باستجابة الله عز وجل وتحقق الدعاء في الواقع حتى يكون خبرا. لنستمع إلى قول الله عز وجل حكاية عن سيدنا يوسف عندما قال لهم: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم، يغفر الله لكم جملة خبرية أريد منها الدعاء بأن يغفر الله لهم. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه غفر الله له بأسلوب الخبر، والمعنى اللهم اغفر له، وهذا الدعاء مشعر بقرب وفاة من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قصد الخبر، إذا قصد بالدعاء يفهم من هذا التفاؤل باستجابة الدعاء وتحققه في الواقع حتى يكون خبرا. الآن عرفنا أنواع الخبر أو أقسام الخبر، وحين نزل العالم بالخبر منزلة الجاهل لأنه لا يعمل بمقتضى علمه. نأتي أيها الأحبة الكرام إلى المبحث الثاني في هذه المحاضرة الشيقة. المبحث الثاني نتحدث فيه عن أضرب الخبر. أضرب الخبر ثلاثة: خبر ابتدائي، وخبر طلبي، وخبر إنكاري. الإخبار أو الخبر الابتدائي أن يأتي الخبر مجردا عن التوكيد بأي صورة من صوره، وذلك إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنته هذه الجملة، فالتوكيد هنا ممنوع لأن حال المخاطب وهو خلو ذهنه تقتضي أن يكون الخبر خاليا من التوكيد. مثلا إذا قلت لصاحبك ظهرت النتيجة اليوم، المخاطب خالي الذهن فيؤتى إليه الخبر بدون توكيد، يقول أبو تمام: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويقوى الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة، يعني على العقل، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. المخاطب هنا خالي الذهن من أن الفتى الجاهل يأتيه الرزق في سهولة ويسر فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد. لنستمع إلى قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنلاحظ أن الجمل الخبرية في هذا النص الكريم جاءت خالية من التوكيد لأن السامع خالي الذهن فلا يحتاج إلى توكيد. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الخبر، وهو أن يكون الخبر ابتدائيا، بمعنى أن الخبر يأتي مجردا من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن. النوع الثاني الخبر الطلبي، وهو أن يأتي مؤكدا بمؤكد استحسانا لتقويته، كأن يكون المخاطب مترددا في الحكم أو متشوقا إلى معرفة الحقيقة، كقولك لمن سمع بالظهور النتيجة امتحانه ولكنه غير جازم، نقول إن النتيجة ظهرت. فالمخاطب ليس خالي الذهن تماما كما أنه غير منكر الحكم الذي تضمنه الخبر، ولكنه متردد ومتشوق إلى معرفة الحقيقة، فأنت تقوي له الخبر. لنستمع إلى قول الشاعر: إن الطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. هذا النوع يسمى طلبيا لأن المخاطب بحاله كأنه يطلب وقوفه على الأمر وإخراجه من هذا التردد. فإذا ما رأيت المخاطب شك في الخبر أو رأيت عليه عوامل شك أو إحجام عن قبول الخبر، فإنه حاله تقتضي أن يؤتى له بجملة خبرية مقترنة بتوكيد لصحة مضمون الخبر. وكلما زاد الشك وقويت عوامل الرفض قبول الخبر كان من بلاغة الكلام الخبري زيادة المؤكدات بحسب حالة نفسية المخاطب. وقد ينزل غير الشاك منزلة الشاك إذا بلت عليه أمارات الشك منذ التلويح له بالخبر، وسوف نعرف هذا إن شاء الله بعد قليل. إذن عرفنا الآن قسمين من أقسام أضرب الخبر. القسم الثالث هو الإخبار الإنكاري، حين يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر يكون بلاغة المتكلم الخبري وجوب اقترانه بالمؤكدات التي تلائم حالة الإنكار والرفض في نفس المخاطب به ضعفا وشدة. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بلت عليه علامات الإنكار. لنستمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نهلك الأولين. فإهلاك المكذبين الأولين لرسلهم لرسل ربهم قضية معروفة لدى الناس الموجه لهم هذا السؤال، لذلك اكتفى النص في بدء الأمر بتوجيه السؤال لهم عن إهلاك الأولين، ألم نهلك الأولين، ثم جاء البيان الإخباري مقترن بمؤكد واحد ابتدائي، فقال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أي هم أشد بطشا من كفار مكة. فجاء في هذه الآية جر تمييز كم الخبرية بمن، ومن هنا تفيد التوكيد، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن. ثم جاء البيان الإخباري حول الموضوع نفسه مقترن بمؤكدين اثنين: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فأضيفت في الجملة كلمة من داخل على لفظ قبلهم مع جر تمييز كم بحرف الجر من، فهذه الزيادة في اللفظ قد جاءت لزيادة التوكيد. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، فمن هنا الزائدة المكررة في الآية تدل على التوكيد مرتين. ثم جاء البيان الإخباري حول الموضوع نفسه مقترن بتأكيد زائد على النصين السابقين. قال الله عز وجل في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ولقد، اللام هنا تسمى بلام الابتداء وهي واقعة في جواب قسم محذوف، يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق ويفيد التأكيد. ثم جاء بإدخال حرف من على لفظ قبلهم مع أن الكلام يتم بدونها، فأصبح في هذه الآية الكريمة ثلاث مؤكدات أو ثلاثة مؤكدات: ولقد، اللام تسمى لام الابتداء وهي تفيد التوكيد، وقد حرف توكيد حرف تحقيق وتفيد التوكيد، وكذلك من الزائدة الذي جاء بها للتوكيد. هذا مثال للخبر الإنكاري. مثلا إذا قلت لصاحبك إني صادق فيكذبك فتقول له إني لصادق، فيكذبك فتقول والله والله إني لصادق، وكلما زاد إنكاره لصدقك وأصر عليه تزيد له من أدوات التوكيد. إذن الرسوب الأول تقول له إني صادق فتؤكد له بتوكيد واحد وهي إن، إذا رأيته مكذبا تقول إني لصادق أكدت بإن وباللام الداخلة في الخبر، فإذا رأيته ما زال مصرا على كذبه لك تقول والله إني لصادق، فتؤكد هذه الجملة بثلاثة: بالقسم وبإن وباللام الداخلة على خبر إن. نأتي إلى مثال آخر في سورة ياسين، قص الله عز وجل قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم إلى أهل قرية يقال لها إنها إنطاكية، ويقال إن الرسل الثلاثة هم من الرسل السبعيين السبعين، هم من الرسل السبعين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام إلى الأقاليم لنشر دين الله في الأرض. قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في بدء الأمر عرض الرسولان على أصحاب هذه القرية أنهم رسولان يبلغان تعاليم الدين، فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي غير مقترن بتوكيد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أو شوف، لما جاء التكذيب بدأ يأتي التوكيد، فلما كذبهما القوم عززهم الله برسول ثالث وقال لهم إنا إليكم مرسلون، فجاء الإخبار بتوكيد واحد، إن حرف توكيد ونصب، لأن إنكار القوم كان في بدايته. ولما أصر القوم على تكذيب الرسل الثلاثة زاد الرسل جملتهم الخبرية: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا هذه الجملة بمثابة القسم، وإن حرف توكيد، واللام المزحلقة الداخلة على خبر إن تفيد التوكيد، فأصبحت هذه الجملة مؤكدة بثلاثة توكيدات. عرفنا الآن بفضل الله أنواع أو أضرب الخبر: خبر ابتدائي لا يحتاج إلى توكيد، خبر طلبي يحتاج إلى توكيد حسب تردد السامع، النوع الثالث وهو الخبر الإنكاري ولا بد له من توكيد أو أكثر من توكيد. تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: إن من الأقوال البليغة ما يجيء على غير هذه القواعد التي سبق أن أشرنا إليها في أضرب الخبر، فقد نلقي الكلام للمنكر غير مؤكد، وقد علمنا أن المنكر يجب له التوكيد، يبقى هذا على خلاف مقتضى الظاهر. كذلك المتردد والسائل الذي يستحسن له التوكيد قد لا نؤكد له، أما إذا كان خلي الذهن لا ينبغي أن يؤكد له الكلام، فقد ننزله منزلة السائل أو المنكر فنؤكد له. يعني هذا الكلام الذي قلناه سابقا يمكن أن نعمل عكسه في هذه الدرس أو في هذا الدرس أو في هذه الوحدة. أولا نعطي أمثلة على ذلك: تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، يعني إنسان هو أصلا غير منكر للخبر، فحسب ما قلناه ينبغي أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد، ولكننا نزلناه منزلة المنكر لأمارات حدثت، كقوله تعالى محدثا عن الأطوار التي يمر بها الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. حين نتدبر هذه الآية الكريمة نجد أنها تخبر عن الموت، والموت لا ينكره أحد، فهو سنة الله في الخلق، الكافر والمؤمن الجميع يقر بأنه سوف يموت، فكان ينبغي حسب ما عرفناه أن تأتي هذه الجملة خالية من التوكيد، لأن السامع لا ينكر هذا الحكم، وطالما أنه لا ينكر هذا الحكم يبقى يلقى إليه الخبر بدون توكيد. لكن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية مؤكدة بأكثر من مؤكد. إن إنكم واللام الداخل على خبر إن إنكم بعد ذلك لميتون، والجملة الإسمية يعني إذا هي مؤكدة بثلاث توكيدات، إسمية الجملة مؤكد، وإن تأكيد، واللام الداخلة في الخبر توكيد. وهذه التوكيدات تكون للمنكرين، لكن لماذا خرجت الآية على خلاف المقتضى الظاهر؟ مقتضى الظاهر أن تأتي بدون توكيد، لكنها خرجت عن مقتضى الظاهر فأكلت لغير المنكر لاعتبارات اقتضت هذا. إذا أمعنا النظر في أحوال الناس تدرك أو ندرك سبب التوكيدات أو سبب التوكيد، وهي الغفلة، غفلة الناس وعدم ذكره للموت، واعتداء بعضهم على بعض، اعتداء بعضهم على بعض، فهم لا ينكرون الموت ولكن أعمالهم وأحوالهم تدل على غفلتهم وعدم اعترافهم بأنهم سوف يموتون. لأجل هذا اقتضى هذا التأكيد في الآية الكريمة. إذن هذا يسمى تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، فالناس لا ينكرون الموت لكن أحوالهم تدل على غفلتهم واعتداء بعضهم على بعض تدل على غفلتهم على الموت، فجاء التأكيد، وهذا يسمى في علم البلاغة تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. أحيانا تنزيل غير السائل منزلة السائل، يعني الذي لا يسأل ولا يحتاج إلى إخبار طلبي فننزله منزلة السائل، فكما نزلنا غير المنكر منزلة المنكر فإننا أيضا ننزل غير السائل منزلة السائل، وهذا عندما نخاطبه بكلام فندرك أن هذا الكلام أثار تساؤلات في نفسه، فيستحسن أن نؤكد له الكلام ببعض المؤكدات. نستمع إلى الخطاب الذي حدث بين ربنا تبارك وتعالى وعبده نوح عليه السلام. يقول ربنا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الجملة الأخيرة أكدت بإن إنهم مغرقون. طيب لماذا هذا التأكيد؟ هل تساءل نوح عليه السلام عما سوف يحدث لقومه؟ لم تحدثنا آيات القرآن الكريم عن شيء من هذا التساؤل. الله عز وجل قال لسيدنا نوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لماذا أكد له؟ وسيدنا نوح خالي الذهن تماما، وإذا كان خالي الذهن يلقى إليه الخبر بدون توكيد كما عرفنا قبل ذلك. لكن ما الذي جعل القرآن الكريم يؤكد لنوح عليه السلام وهو خالي الذهن؟ لأن قول الله عز وجل واصنع الفلك يجعل نوح يتساءل في نفسه ماذا سيحدث لأولئك المعاندين، ولما الفلك وليس هناك ماء، لا توجد ماء فلما أصنع الفلك، هل يريد الله أن يبعث ماء من السماء والأرض عقابا لأولئك؟ هذه التساؤلات بين نوح وبين نفسه اقتضت أن يلقي الكلام إليه مؤكدا، فقال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن سيدنا نوح عليه السلام كان خالي الذهن، وخالي الذهن يلقى إليه الكلام بدون توكيد، وهو غير سائل يعني لم يسأل فيلقى إليه الكلام بدون توكيد، لكنه نزلت منزلة السائل لحديث النفس الذي دار بينه وبين نفسه، فجاء الخبر مؤكدا. ومن قبيل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما رأوهم يرفعون أصواتهم بالدعاء: أيها الناس أرضعوا على أنفسكم، يعني أشفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما إنكم. فهنا نزل غير السائل منزلة السائل. يقول الشاعر: قف دون حقك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. قف دون حقك يعني تمسك بحقك وجاهد من أجل استرداد حقك، إن الحياة عقيدة وجهاد. السامع هنا أو المخاطب لا يحتاج إلى توكيد، لكن الشاعر نزل منزلة، نزل غير السائل منزلة السائل حتى يؤكد له الأمر. رأى ثالثا، قد يؤكد الكلام من أجل المتكلم لا من أجل المخاطب. كيف ذلك؟ لنستمع مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن مريم عليها السلام، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، عن أم مريم، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لنستمع إلى امرأة عمران وهي تقول رب إني وضعتها أنثى، هي تخاطب ربها والله عز وجل أعلم بما وضعت، فلما أكدت بإني، ربي إني وضعتها أنثى، كان ينبغي أن تقول وضعت أنثى لكن لا تقول إني، فلماذا أكدت؟ يقينا لا يعقل أن يكون هذا التأكيد للمخاطب، لأن المخاطب هذا هو الله عز وجل وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن هل تؤكد لنفسها هي ولما؟ نعم إنها تؤكد لنفسها. لماذا؟ لأنه استقر في نفسها بأن الجنين الذي تحمله في بطنها هو ولد، بدليل أنها قالت رب إني نذرت ما في بطني محررا فتقبله مني. ومعلوم أن الذي يقوم على خدمة المعابد يكون ذكرا لا أنثى، ولهذا لم يخطر على بالها أن يكون المولود الذي في بطنها هو أنثى، من أجل ذلك كان هذا التأكيد، لأنها تريد أن تمحو ما استقر في نفسها من أن هذا المولود ولد، قالت رب إني وضعتها أنثى. إذن هنا وصل بتأكيد الكلام من أجل المتكلم لا من أجل المخاطب. رابعا، تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، وذلك حين نخاطب المنكر في أمر ما ونريد أن نشعره بأن هذا الأمر الذي ينكره واضح الدلالة بين المعالم، يدرك كل ذي بصيرة ويتوصل إليه كل ذي عقل، فننقي له الخبر غير مؤكد كأننا نحثه على أن يعمل فكره. نستمع إلى قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله عز وجل قل هو الله أحد. هاتان الآيتان الكريمتان مكيتان، وأهل مكة كما نعرف كانوا ينكرون الوحدانية لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكان الظاهر أن يلقي إليهم الخبر مؤكدا، لكن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وألقي الكلام إليهم بدون توكيد ليبين لهم أن القضية على حقيقتها ظاهرة فلا تحتاج إلى أدلة. ويقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهنا خرج الكلام عن مقتضاه الحقيقة. المخاطب منكر فكان ينبغي أن يؤكد له الكلام، لكنه لم يؤتى بتأكيد في الكلام لأننا نريد أن نقول لهذا المنكر إن الأمر ظاهر بين واضح، وإن كنت تنكره فلا يجوز لك إنكاره لأنه واضح وظاهر. هذا يسمى تنزيل المنكر منزلة غير المنكر. لماذا؟ لأننا نريد أن نشعر السامع بل أن الأمر واضح الدلالة بين المعالم فلا يحتاج إلى إنكار، فجيء بالكلام بدون توكيد لأنه واضح وظاهر. خلاصة هذه الوحدة الرابعة، عرفنا أن الخبر يلقى لأحد غير غرضين، إفادة المخاطب ما تضمنته الجملة وهذا يسمى فائدة الخبر، أو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى لازم الفائدة، وقلنا قد يأتي الخبر لأغراض كثيرة منها الاسترحام ومنها الاستعطاف ومنها إظهار الحسرة ومنها إظهار الفرح ومنها الفخر والحث على الجد. وثم عرفنا أن المخاطب له ثلاث حالات، إما أن يكون خالي الذهن فيؤتى بالكلام بدون توكيد وهذا يسمى خبر ابتدائي، وإما أن يكون مترددا في الحكم يطلب شيء من اليقين فيؤكد له الخبر، وإما أن يكون منكرا وفي هذه الحاجة يجب أن يؤكد الخبر بأكثر من مؤكد حسب إنكار السامع. وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، من ذلك أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، أو أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه، أو أن يجعل المنكر كغير المنكر كما قلنا في الآيتين السابقتين.